لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالكلام اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في الفصل الثامن، سد الذرائع، وهو الموضوع اللي اتكلمنا عليه كتير قبل كده، واحنا بنقول التمهيد بتاع المصالح المرسلة. وتاني بنقول ان احنا البابين دول وجه الشبه بينهما ان بحث الفقهاء والاصوليون مسألة هل يمكن للمجتهدين اذا تغيرت ظروف ما انهم يتعاملوا مع قسم المباح، ينقلوا شيئا من الأشياء التي الأصل فيها الإباحة إلى أن تكون مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك. الحاجات اللي بتنقل من الإباحة إلى كونها مطلوبة الفعل دي بيسموها المصالح المرسلة، والاسم جه من أن الأشياء كانت مباحة أي مرسلة، مصالح تركت لا اعتبرت بالنص ولا ألغيت بالنص. وهذا الاصطلاح دقيق جدا، و بينبه على أهم قيد في التعامل مع هذه القضية، أن احنا نتعامل مع مصالح مرسلة وليست مصالح معتبرة، لأن المعتبرة لا مزيد على اعتبارها، لا مجال، يعني هي معتبرة ولا مجال لإلغائها بالطبع. المصالح الملغاة لا مجال لاعتبارها، أما المصالح المرسلة فالأصل إرسالها كمان، يبقى المعتبرة لا مجال لإلغائها، والملغاة لا مجال لاعتبارها، والمرسلة الأصل إرسالها أي تركه على الإباحة. ولكن أخذا من المسائل المنصوص عليها اعتبرت المصالح مكملة ولكن الشرع اعتبرها لدخولها في عموم مصالح كلية، فرأى الفقهاء أو عملوا في كثير من القضايا بأنه إذا كان شيء من المباحات صار له أهمية في حفظ مصلحة ما، بحيث أنه يترتب على عدم العمل به تضييع لهذه المصلحة من الأبواب المصالح الكلية الخمس، فإنهم حينئذ ينقلونه من المباح إلى أن يكون مطلوب الفعل استحبابا وربما وجوبا، كما مثلا في قوانين المرور أو غيرها، اللي يعني يغلب على الظن أنه عدم الالتزام، والالتزام ده اللي هو نقلناها من الإباحة للإيه؟ للإلزام، أن عدم الالتزام بذلك الإلزام يؤدي، يغلب على الظن أن يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو دماء أو أموال أو فساد في الأموال. باب سد الذرائع العكس، شيء الأصل في الإباحة ثم وجد الفقهاء أنه يغلب عليه أن يؤدي إلى محرم. قالوا طيب إحنا عندنا الشرع حرم أشياء وبين لنا أن سبب حرمتها أنها غالبا ما تفضي إلى شيء مفسدة محضة، يعني هو الشيء ممكن يكون دائر بالمفسدة وبالمصلحة، ثم حرمه الشرع لأنه الغالب أن يؤدي إلى المفسدة المحضة. قالوا إذن المسائل دي منصوص عليها، مش دي اللي بنأكد تاني، دي اللي بنستفيد منها القاعدة، مش اللي احنا بنطبق عليها القاعدة، دي المسائل الواردة كتابا وسنة مستغنية عن تلك القواعد، هي جاية بإيه؟ نص ملزم خلاص. لكن بنقول لما وجد الفقهاء أن الشرع حرم أمورا وبين سبب حرمته أنها أنها يغلب عليها، مش دائما، يعني مسألة، وده مسألة دائما الناس تتكلم فيها في المسائل بتاعة الإيه؟ العلاقة بين الرجل والمرأة، حرمة الخلوة وحرمة المصافحة، يعني انتوا عندكم ان الناس يعني كلهم انه اذا خلى رجل بامرأة فلابد ان يكون هناك ما ان تقع معصية، وعندكم انه ليس كذلك، ولكن هذا امر اغلبي، بمعنى انه توفرت البيئة الخصبة للشيطان، وعموما في ميل فطري موجود. فانت يعني كما تكون جايب قطبين مغناطيس وممكن تحطهم جنب بعض ما يتجاذبوش لان المسافة مش بعيدة شوية، وما تضمنش بقى عارف بجيب قطبين مغناطيس كده وبعدين تبقوا بعاد ولا كأن في حاجة، وفجأة انت عمال تقرب يعني بالمليمتر لكن جات المسافة اللي فيها التجاذب بيحصل ونحو ذلك. فاذا لان دي فطرة ولان دي غريزة ولانها تتجدد في الانسان الى غير ذلك، غير بقى الواقع اللي هم ما بيجوا يكتبوا لما تقرأ في ابواب الحوادث والقضايا، لما تقرأ القصص والروايات تلاقي كله معترف به، ولما تيجي بقى تقول طب ما هو الشرع سد الذريعة ومنع ولك لا ما بيحصلش، لا خالص ما فيش، وهكذا مكبرة ومعاندة. المهم ان وجدنا ان الشرع لما كانت هذه الاشياء في الغالب ما تؤدي الى المفسدة منعها. طيب هل احنا لو في شيء كان لا يؤدي الى المفسدة غالبا ثم لسبب ما اصبح يؤدي الى المفسدة غالبا، هل ننقله الى الحرمة ام لا؟ على سبيل المثال حاجة لسه يعني يعني جديدة خالص اللي هي التطبيقات اللي بتحرك صور الموت. لو تفتكروا لما اتكلمنا على الاستحسان والاصل الذي الفرع الذي يتنازعه اصلان كاحد ابرز معاني الاستحسان، كنا ذكرنا مثال الصور وقلنا ان الصور الالكترونية يعني اشبه ما تكون بل تكاد تكون هي كالمرآة وليس كالصور المرسومة، بل ولا الفوتوغرافية يعني هي الحقها بالمرآة ايسر بكثير من الحق الصور الفوتوغرافية، لان الصور الفوتوغرافية موجودة على حائل، موجودة على ورق، على حائط، وبالتالي بقت صورة. طيب الان البعض يقولك طيب انت دلوقتي بتقول ان الصور المسجلة بوسائط الكترونية ما فيهاش حاجة او هي ايسر انواع الصور. طيب وعملنا تطبيق، التطبيق ده اكيد ما فيهوش حاجة حرام في ذاته، التطبيق ده عبارة عن الـ الـ الـ الـ يعني الـ طبعا اللي منكم يعني كان درسته في الكمبيوتر او حتى خد دورة هيبقى عارف ان الصور بتخزن عن طريق لو يشبه كده انك تيجي تعمل عارف الكراسة نص ملي او كده، هو بيتعمل ما يشبه هذا بس بدقة عالية جدا اللي بيسموها لما تيجي تقرأ كده البيكسل ومش عارف ايه، فبيقسمها الى مربعات صغيرة جدا جدا جدا، دي الصورة. وبنسمى هو بيسجل لكل نقطة لونها بس خلاص، لونها او ما فيش لون لو هي ما فيهاش صورة، وبالتالي لما بيجي يجمعها لما بيجي يرسمها على الشاشة بيرسمها نقطة نقطة كده يعني كل النقاط دي، فتلاقي دي حمراء ودي خضراء ودي كذا ودي فتبص تلاقي كونت الصورة. ده اللي بيسهل عمليات انك تعمل لها تحريك، يبتدي يدرس بقى لو انا عندي صورة وجه هو الفم بيقع فين في الثلث الاسفل غالبا النقاط دي لما يديني في الكمبيوتر جوه البرنامج مصفوفة انا مخزن فيها كل النقاط، فاقدر اعلم كده اقدر اقول انه العناصر كذا وكذا وكذا وكذا دي هي الفم، وانه لو عايزه لو كان في الاصل الفم مغلق بطريقة طبيعية وعايزه يبان مكشر فحرك اللي على اليمين دول فوق واللي على الشمال لتحت، فبيبقى في الاخر يتحول الى اجراء رياضي. الصورة عايز تخلي الصورة التي ليس فيها مشاعر بتضحك اعمل كذا كذا كذا خلاص ترسمها تاني بقى تطلع منه، طب عايزها وهكذا. طبعا الكلام بيبقى بيقعد يعني ياخد بقى مراحل كبيرة، والذكاء الصناعي ده معناه ان هو الكلام اللي بقوله لكم ده ان هو يقعد ياخد صورة لشخص في الوضع الطبيعي وصورة هو بيضحك وبعدين يقارن بينهم ببرنامج، يعمل الكلام ده على 1000 شخص، يطلع في الآخر يقول إذا عندك صورة لشخص في وضع ساكن بدون مشاعر وعايزه يضحك اعمل كذا كذا كذا. ده بيجيبها منين؟ من تحليل 1000 صورة مثلا، 2000، زي كل بقى ما يزود عنده الحالتين، وبعدين بعد كده تديله حالة منهم يجيب لك الايه التانية، لانه استنتج القاعدة حاجة شبه اللي احنا بنعملها كده، يعني في الايه لما بنقول احنا بنستنتج القاعدة من المنصوص عليه ثم نطبقها على غير الايه المنصوص. الشاهد ان في الاخر عندك صورة الكترونية اتطبق عليها حاجة رياضية بقت صورة تانية. القضية هنا بقى هذا يفضي الى ماذا؟ ما تيجي تطبق ده على صور الموتى، دخلنا في النياحة ودخلنا في الشرع. يعني في ان الميت بيموت له حقه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، اهل الميت لهم حق عزاء يعزوا والحياة تستمر. الميت ده بقى مفيش يعني من هنا جاء تحريم النياحة. انت القضية ايه؟ حقه تدعي له وحقه تزور قبره، لكن الاجواء اللي بتتعمل على انه وكأنه عايش، وده احد اسباب تحريم الصور، ده اللي بتؤدي الى مفاسد. فانت بقى هتجيب الصورة هي الكترونية بس تقعد كمان، فأي انواع من النياح. القضية بقى الدعاوى والاثبات. صحيح كل القوانين تقريبا ما بتعتبرش تسجيل الفيديو دليل، بس كان قاضي كاد يعتبرونه قرينة تقارب الدليل. فانت هيبقى واحد مات وحد بقى، اذا الذرائع او ان المفاسد التي يمكن ان تترتب على هذه التقنية كبيرة جدا. طب ايه المصلحة؟ لا تكاد توجد مصلحة. يعني لو هو حد عامل الكلام ده بيصمم بيه كرتون الاطفال او كده، وده غالبا دي بدايته يعني، ماشي. لان انت بقى هتقعد تقول ايه، اخد صور الناس احياء او اموات واعمل مقطع فيديو كانهم فعلوا ما لم يفعلوا. فهنا نقول المسألة مش صور، او بغض النظر، لان ممكن لو حد حرمهم ده بالصور، المسألة ان هذا الامر ذريعة الى مفاسد. يقول لك طب هو واحد بيلعبها بيعملها للتسلية، واحد بيعملها على صورته، ماشي، لكن احنا مد الخط على استقامته فهذا ذريعة. لو في شركات استثمرت اموال في تطوير هذه التطبيقات، هتبقى عايزة ايه؟ تسوقها. سوقها لمين؟ يقول لك هعمل لك فيديو لقريبك اللي مات، هجيب لك فرحه. وحصل بقى كذب واختلاق القضية. انا عندي صورة شخص وانا هدخله بقى الراجل يكون راجل يعني فرحه كان في مسجد، يوم عامل لك فرحه في قاعة. يعني ما هو انت الشخص هو عمال يركب فيه. على فكرة الحاجات دي يعني في الاخر طبعا لا يعني لو عرضت على خبير بمجرد البصر يعرف انها مفبركة، ولو هي متقنة قوي قوي وتعرضت على برامج حيبان 1000% انها مفبركة. بس القضية انها مش القضية انها هتروج بين الناس، وده يعمل يعيد ذكرياته، وده ما يكونش سجل فرح يقول سجله لي، طب انا عايزه بقى كذا، طب انا عايزه كذا، وده عايز يجيب ابي، وده عايز يجيب. نقول لا، اغلاق الباب اولى. ده نموذج واضح جدا على قضية ايه، ان مسألة كنا امبارح بدون مبالغة يعني كنا في بنقول انها مباحة، والان صورة منها، مش كلها، صورة منها العالم كله بيصرخ منها، وحتى في الناس اللي ما عندهمش ضوابط شرعية بيتكلموا على انهم عايزين قوانين تمنعها. هنا ده مسألة ايه، انه تجد شيء يجعل هذا الأمر غالبا ما سيفضي إلى مفسد. ماشي؟ لأنه هو طبعا لو كان مفسدة قطعية يبقى يحرم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، مش محتاج قاعدة سد الذرائع. ده كده هتدخله في الايه، في النص، في المنصوص عليه، الشيء الذي هو جزما مفسدة حتى لو مش منصوص عليه هتقول لا ده هو منصوص عليه، هو داخل في عموم نهي، داخل في عموم نهي. لكن اذا كان يفضي غالبا فتقول برضو هنا احنا كما ذكرنا باب المصالح المرسلة وباب العرف وباب سد الذرائع وباب الاستحسان، يعني لو يعني تتحرر شوية من القيود من الدقة العلمية هتقول ما هي يعني قياس بصورة أو بأخرى، لكن مش هو ده القياس، يعني مش هو ده القياس اللي هو الحق، يعني فرع بأصل في الحكم بجامع علة بينهما. لكن هو هنا احنا استفدنا ان الشرع حرم امورا وبين ان مشكلة هذه الامور ليست في ذاتها وانما في مآلاتها فيما تفضي اليه، وثم وجدنا ان الشرع فرق بين امور تفضي الى مفسدة فلم يحرمها وامور تفضي الى مفسدة فحرمها، فوجدنا ان الامور التي حرمها التي تفضي الى المفسدة غالبا، بينما الأمور الأخرى تبقى مباحة، ويبقى الفتوى خاصة لما يتكلموا بقى على الإيه، على الريبة ومواطن الشبهة، دي فتوى خاصة لكل واحد وقع في أمر. ده ممكن يعني العلماء مثلا يذكروا أن المرأة تحتجب من أبيها المجوسي مثلا على سبيل المثال، ده دي هتبقى فتوى خاصة ل واحدة أسلمت أبوها مجوسي، هم يعني لا يتورعون عن المحارم، يبقى إذن مثلا دي هتبقى وضع خاص. لكن هنا لما بيشيع أن الأمر ما يبقى في غلب الظن المفسدة فبنقول أنه يمكن أن يقال أنه حرام شرعا سدا للذريعة. ومن يقولون بالمصالح المرسلة يقولون بسد الذرائع، ومن لا يقول بالمصالح المرسلة لا يقول بسد الذرائع، وبنقص من لا يقولون بهما كأنه مرضاش يجعلهما باب كده من أبواب التشريع، ولكن في المواطن اللي المصلحة فيها ظاهرة جدا قالوا بها، وفي المقابل في المواطن اللي الذريعة فيها قوية واحتمال الافضاء للمفسدة غالب وظاهر قالوا بها ايضا. فهي من المسائل اللي ممكن الاقي في الاصول خلاف وبعدين الاقي في الفقه ما يشبه اتفاق على اعتبارها. طيب، يبقى سد الذرائع، كل الذريعة في اللغة بعير او ناقة كان الصياد يطلقه بين الوحش في الصحراء حتى اذا اطمأنت الوحش اليه صار الصياد بجانبه متخفيا حتى يبلغ من الصيد حاجة. يبقى كان نوع كأنه كمين ذريعة يخدع بها الصيد، انه يترك بعير وبعد الى ان يطمئن اليه ثم يتخفى فيه. ثم استعملت الذريعة بعد ذلك في كل امر ظاهر السلامة أو ظاهره السلامة يتوصل به إلى المقصود. ومن كلام العرب تضرعت بكذا إلى كذا، أي اتخذته وسيلة إليه. فالذريعة إلى الشيء لغة هي الوسيلة المفضية إليه. وأما في الاصطلاح فالذريعة هي الأمر المباح ظاهرا من حيث الأصل، ولكن يتوصل به إلى حصول أمر محرم. نتكلم على سد الذرائع، الذرائع المؤدية للمحرم. وسد الذرائع هو منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى المحرم، سواء قصد به فاعله الوصول إلى المحرم، ودي درجة أوضح، يعني دي درجة، ودي مش دخلة تحت هذا الباب لأن دي دخلة في باب تحريم الحيل، ماشي، ولكن حتى لو أدخلناها هتبقى دي من الدرجات الإيه الواضحة جدا، أن يكون هو يريد المحرم ويريد أن يتوصل إليه فيتخذ شيء ما حيلة. وطبعا هنا يمكن نبهنا قبل كده على الحيلة المحرمة والحيلة المباحة. الحيلة المحرمة زي حيلة أصحاب السبت، أنه بيحرم عليهم صيد يوم السبت فيصطادوا يوم السبت في الآخر. هو اللي عملوا إيه؟ هم اصطادوا، بس إيه؟ حاول يخدع نفسه، يخادعون الله وخادعهم، أنه الصيد هو إمساك السمك. قالوا لا، هو الصيد انك تطلع السمك من الميه، ما طلعناهوش، سبناه، بس سبناه ايه؟ محبوسا في شباكي. اذا ايه اللي حصل؟ انه اصطاد، لغه اصطاد. طب شرعا دي كانت عقوبه تاديبيه حاجه كده اشبه بالصيام، يعني كف النفس عن طلب الرزق المباح مع انه مباح تاديبا لهم كنوع من التاديب. طب ما حصلش، انت نزلت واصطدت وانت ايه ونحو ذلك. فهو لغة عمل النهي الايه المنهي عنه، عرفا عمل النهي. الغرض المقصود او العلة المقصودة من النهي تحققت في حق، او فوات المقصود من الامر تحقق، فاذا لا فرق البتة. فدي العلل الايه المحرم، ان حد ينهى عن شيء فيروح يغير تغيير لا يؤثر في شيء، يعني بمعنى انه يعمل الشيء المحرم ويتلبس فيه بالنهي وبعلة النهي وبالشيء اللي من اجله. طيب اما ايه الحيلة المباحة؟ الحيلة المباحة ان يتقال له الغرض الذي تريده متاح شرعا. طب الفرق بينها وبين الأولانية مثلا، الفرق بينها وبين الأولى، لو قلنا مثلا قصة أصحاب السبت، أو لو حبينا نضرب مثال لحيلة إيه، لحيلة مباحة لو كان متاح لديهم، يعني لو كان مباح إن هو البلد دي ما ابتلي فيها بانه ياتيه الصيد يوم السبت شرعا، ياتيهم ايه يعني سهل التناول، وبقيه الاسبوع لا ياتي. فلو انهم بحثوا عن شاطئ اخر ووجدوا ان في سمك بيجي غير يوم السبت فاصطادوه، يبقى حصل الصيد، وبعدين يملحوا عنده في البيت لو كانش عندهم ثلاجات، او يحفظوا برضه مفيش مشكله. ليه؟ لانه ما عملش الايه؟ ما عملش النهي لا لغه ولا واقعا، وان كان في النهايه وجد ايه؟ طعمه. يبقى لو هو كان وجد صيد في يوم تاني، لو كان المشكله عنده ان يوم السبت هو ما بيلاقيش السمك لكن بيلاقيه بقيه ايام الاسبوع وعايز ياكل سمك يوم السبت، فهو والمحرم عليه الصيد فاصطادوا وخزنوا، كانت تبقى حيلة مباح، لكن لأنه لم وصل إلى مقصوده بطريقة لا تمر على المحرم. واحد الكلام اللي الناس بتقوله في الربا، الفرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي، لا ده هو اللي بيجي يقترض بالربا بنقول له أنت عايز تقترض ليه؟ فإن ذكر حاجة نقول له اسأل الناس الصدقة، يقول لك كتير من اسمك احنا لا ده انك تسأل الصدقة افضل بكثير منك ايه تتعامل بالربا، او اطلب القرض. فنقول له القرض الحسن طبعا دي اكيد واضح ان دي غير دي. طب يقول لك لا اصلا انا عندي عمل وعايز، نقول له طب الشراكة، طب ايه الفرق؟ والناس كتير تسأل الفرق، ان هنا انت حصلت على مقصودك من انك انت عندك خبرة او عندك ادوات صنعة او ايا ما يكن، وفي واحد عنده مال وانت عايز تاخد منه المال لتربح معا، فنقول لك لا دي لها وسيلة مباحة، طب التانية مشكلتها في انها نقد بنقد، مش مشكلتها في ان ينضم جهدك الى ماله. فلما قلنا في طريقة فيها انضمام الجهد للمال دون ان يكون فيها مبادلة نقد بنقد مع الاجل اللي هو الرئ، يبقى خلاص وصلنا. فاللي بيجي يقول ما هي هي، لا ما ماشي حوالي، احنا ما بنقول لك ده بديل، ومقصودك يوجد كطريقة ايه، يوجد له وسائل شرعية. الفرق ممكن ما تدركوش، لكن لما اولا الفرق في النصوص واضح جدا، ده بتبيع الاجل تقول نقد بعد اجل بكذا، فده بيع نقد او بيع اجل او بيع الاجل في النقد، ودي مشاركة. والفروق بقى اللي بتترتب على كده حتى مش لازم كل الناس تبقى عارفاها، لكن فروق ان ما حدش بيربح على حساب التاني، التشارك، ان الناس تدرس مشاريعها كويس، اثرها على اثرها الاقتصادية كتيرة جدا يعني. ونحو ذاك، لك مش شرط كل مكلف يعرفها، ومش شرط حتى الاثار الاقتصادية اللي احنا بنقولها يعني تكون قطعية هي، لكن الفكرة المكلف يكفي انه عرف انه الغرض الذي كان يريده اذا تممه بطريق الربا صار المحرم هو الربا. القضية مش المحرم هو وجود التعاون بين واحد معاه خبرة وواحد تعمل وهكذا. يبقى ده ايه، يبقى الحيل، باب الحيل محرم. وطبعا لو ادرجناه في باب سد الذرائع طبعا هتبقى اشد الامثلة وضوحا، لكن الكلام هنا على ان واحد مش بيعمل الحاجة لا يقصد الى الاحتيال، كما ذكرنا زي ما كتير من الناس يقولك هو ما بروح ازور صاحبي او قريبي ولا اجد الا زوجته، وادخل الضايف 10 دقائق ما فيش في نيتي حاجة ولا في نيتي حاجة، ده واقع ماشي ما قلناش. ولكن شوف بقى كم من الاحوال تلعب الشيطان باصحابه، طب ما انا مرة واثنين وثلاثة، انت لا تدري امتى الشيطان هيضحك عليك. الشرع اخبرك ان ده خطر، فثق في خبر الله عز وجل وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا مش بنقول غير اللي هو بيتعمد، ربما اطالة المباحات كنوع من التمهيد لمحرم يضمره، اكيد ده يعني اسمه اعظم وجربه كبير، لكن حتى من لم يضمر هذا طالما ان علمت ان هذا غالبا ما يفضي الى المحرم يجب عليك الامتناع منه. يقول سواء قصد وده الحيل او لم يقصد ذلك فيمنع لئلا يتوصل به الى المحرم غيره من الناس او هو في موقف اخر. ومن هنا جاء التعبير بسد الذرائع، لانه بمعنى سد الباب بالكلية لئلا يتوصل منه الى المفسدين. حكم سد الذرائع، قد عهد من الشرع، هنا هنجيب مسائل منصوص عليها بالمنع، ولكن بين ان المنع من اجل ايه، ان الشيء ده سيؤدي الى مفسدة اعظم. ومن ثم علمنا ان الشرع قد يحرم الشيء لغيره، وبالتالي نجتهد ذات الاجتهاد اذا كان شيء طرأ عليه ما يجعله مفضيا الى الايه، الى مفسدة، وهو لم يكن كذلك. اللي هو الباب بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان بنسأل عن مسألة جديدة فنتأمل فيها، او مسألة قديمة لكن جدت ظروف جعلتها ايه، غالبا ما تفضي الى مفسدة. من ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه ويسب أمه فيسب أمه. طب هو هنا ان السب محرم، طب ليه جاب لنا الحديث ده؟ السب محرم لذاته مش كده، بس الحديث جعله من الكبائر واسماه باسم ما يفضي اليه، يعني قال ان من الكبائر شتم الرجل والديه، وبعدين لما فسرها قال شتم الرجل ابا الرجل، فجعل للشيء حكم مآله، يعني الشتم مع انه محرم في ذاته لكن يحرم لغيره، تنتقل درجته الى درجة اعظم لما ايه ان هو سيكون ذريعة الى طبعا اوضح من كده اللي هي تبان قوي ان دي فيها سد الذرائع، ها شبهها، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لان هنا الشتم محرم، لكن الشاهد من الحديث ايه؟ انه انتقل الى الكبائر باعتبار انه سيؤدي الى شتم والديه، لكن عيب آلهة المشركين ده هو جزء من الدعوة الى التوحيد، اسألك ابتعد عما يصاغ في صيغة السب، يعني تتبين انها لا تضر ولا تنفع، لكن لو استعملت الاسلوب عصرت ما بتقول لهم ان هذه الالهة لا تضر ولا تنفع، فهو مش حيقدر يقول والله لا يضر ولا ينفع، يعني في عبارات ما يقدرش يردها عليك، وهي عبارات مقصودة في بيان التوحيد والنهي عن الايه عن الشرك، لكن ما هو ناس بتعبد الحيوانات وناس بتعبد الحشرات وناس بتعبد يعني الشيطان نفسه وناس بتعبد، يعني المعبودات متنوعة، ناس بتعبد الصالحين طبعا وهم لا يرضون بهذا كما نعلم، ولكن انت ممكن تكون عايز يعني تسب ذلك المعبود، المشكلة انه ممكن يرد بان يسب الله تبارك وتعالى، ولذا فتبتعد عن هذا السب مع انها هي جديرة بان تسب، لكن هذا سيؤدي الى مفسد. يقول هنا بالنسبة للحديث فالتحق سبك ابا غيرك وامه بالكبائر لانه افضى الى او ان افضى الى سبه لوالديك، ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تقطع الايدي في الغزو، اي لئلا يؤدي ذلك الى التحاق السراق بالمشركين، يبقى هنا ولذلك المساله العلماء بيقولوا بقى ايه هنا القضيه الحدود الغرض منها الرضع، باللغه القانونيه المعاصره بيقولوا الرضع الخاص والرضع العام، الرضع الخاص يعني الشخص نفسه اللي عمل الجريمة تقع عليه عقوبة مؤلمة فيقرر انه ما يعملش تاني، والرضع العام ان الناس لما تشوف ان اللي بيعمل هذا الامر بيعاقب عقوبة غالبا بتبقى ايه عكس المقصود، يعني شخص بيتلذذ بالزنا فيؤلم إيلاما شديدا، وغالبا للأسف الشيطان يعني قد يسول للبعض انه يفخر بالزنا كأنه يعني متعدد وهكذا، فيبقى في العقوبة فيها ايه إهانة ومذلة. طيب السرقة ده هم هو فيها تعطيل عن ان هو يقدر يسرق تاني وهكذا، فيبقى ده الرضع العام. طيب وهو واحد في الغزو وسرق، مصلحة الرضع الخاص والرضع العام امام مفسدة انه ممكن وهو واضح انه طالما سرق عنده ضعف في ايمانه، وبعدين هتبقى الفتنة جديدة عليه، وارد يلحق بالعدو والعملية سهلة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأيدي في الغزو. ونهى أن يشتري الرجل الصدقة أو صدقتها. والأصل أن الصدقة أنت بتملك الفقير ما تتصدق به عليه، إذا صار ملكه يعني خلاص هو ينتفع به يبيعه. فلو افترضنا جدلا مثلا أنك بعت لحد منزل أو سيارة أو أي سلعه، بعتها له، ثم هو بعد فترة بدأ له أن يبيعها وأنت بدأ لك أن تشتريها، يجوز. لكن لو إنك تصدقت على إنسان بشيء ثم وجدته يبيعه لا يجوز أن تشتري. طب ليه؟ ما هو تملكه، احنا اتفقنا إنك لما تصدقت بي عليه تملكه، والآن شيء ملكه هو يعرضه للبيع. فالشرع نهى عن هذا لئلا يكون ذريعة، لأن من تصدق بشيء، ما الشيطان لا يترك الإنسان، تكلمنا المرة في درس العقيدة على الرياء وما يشبهه، يعني بعد العمل بيحاول إيه العجب المن الأذى، يحاول يبطل عملك بأي إيه بأي صور. فالشيطان يجي للإنسان يجعله يندم أنه تصدق، فيجعله يؤذي هذا الفقير لغاية ما يجبره على البيع، فيبقى كده رجع في صدقته. طب بلاش، هو الفقير اللي حيبيع يعني، فلما يجد ان صاحب الشيء جاي يشتريه يخجل من الايه من المساومة، يطلب سعر بخس، وهنقول شرط البيع ان يكون عن تراض، يحصل رضا شكلي. طيب لو انه بقى يعني بعض، ولذلك المسائل اللي زي دي يعني دايما هتلاقي بعض الفقهاء بينظر الى المعنى، لا يجوز ان يشتريها الا اذا زاد عن ثمن المثل. يعني هو انا يعني مثلا هو تصدق عليه باشياء عينيه ولقى عارضها، انت مش محتاجها ومحتاج الفلوس، طب دي تمنها 10 خد 20، ومع هذا الجمهور على المنع من ان للنص الحديث، والحديث ده ليس له معنى. طبعا احنا العلماء مختلفين في مسألة هل الاصل في الاحكام التعليل ام لا، والراجح ان الاصل في احكام المعاملات التعليل، يعني ولذلك العلماء افترضوا عللا لنصوص كتيرة جدا لم ينص فيها على العلة، وده اللي بيفهمنا مقاصد الشريعة، واللي بنعرف نستعمل القياس ونحو ذلك. فإذا الفقهاء بيطرحوا السؤال، ولازم يطرحوا لإتقان المسألة، لأن أنت المسألة مش بتحصل على صورة واحدة، فأنت عايز تعرف إيه، ومن هنا نشأ عندنا الأشباه والنظائر، ولك دي شبه دي ونشأ الفروق، ولك يجوز للرجل أن يشتري سلعة ممن باعها له ولا يجوز هذا في الصدقة، فرق. وبعدين يقول لك الفرق ده سببه ايه من حيث النص وسببه ايه من حيث الايه المعنى. لا، في باب الصدقة يغلب على الظن، مش دايما، لكن يغلب على الظن انه سيحصل نوع من المحاباة في الثمن. المحاباة في الثمن ده هو نوع من الرجوع في الصدقة، حاجة تساوي 10 ولما لقيته بيعرضها للبيع فهو اتكسف وقال لا عايز 5، وحيبقى الشرط الظاهري الرضا، فلا مجال إلا إلى منع هذا الباب. ونهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، مش كل واحد هو غضبان بيفقد قدرته على قياس الأمور، ولكن لما صار هذا احتمال راجح منع الشرع ابتداء، يبقى مش هيقول للغضبان لو انت لسه مدرك اقضي. طب هو غضبان، يمكن قلناه بصورة اوضح على السكران لما هم بيقولوا له في قوانينهم الغربية يحرم السكر البين في الطريق العام، انت اذنت له يشرب اول كاس وتاني كاس وتالت كاس، واذنت له يشرب في مكان مفروض لما يجي يروح منه هيمشي في مكان ايه عام، وبتقول له خد بالك بقى لو شفتك سكران انت حر. فده اشبه بالتكليف بما لا يطاق. وبالتالي الشرع ما قالش للغضبان وهو قاض ارجع الى نفسك فان كنت ما زلت متملكا من نفسك اقضي، لا، قال له اغلق الباب من ايه اصلا. ونهى عن بيع السلاح في الفتنة، يبقى هنا ده بقى باب كبير جدا في الفتاوى، الاشياء التي لها استعمالات مباحة واستعمالات محرمة هل يجوز بيعها؟ بنقول يجوز بيعها لمن نعلم انه يستعملها استعمالا مباحا، ويجوز بيعها لمن لا نعلم حاله، ويحرم بيعها لمن نعلم انه يستعمله استعمالا ايه محرما، او صار الاستعمال المحرم غالب جدا. ماشي، يبقى لما تيجي تبيع سكاكين مطبخ مثلا اكيد الغالب هو استعمالها المباح. اما يجي بقى حد بيبيع الاسلحة اللي بيستعملها الناس في الشجار ونحو ذلك، لا، دي الغالب استعمالها ايه في الشجار، مع ان ديت لا استعمالات مباح، فيبقى هنا القضية ما يبيعهاش غير لمن يعلم حال، تتعاكس الايه القضية. مثلا ناس كتير تسأل هل يجوز ان يتاجر في ملابس نسائية، الملابس اللي بيسموها ملابس المنزل مهما كانت زينة او غير ذلك، الشائع ان الناس تلبسها ايه في المنزل، لكن الوارد واحدة تستقبل الضيوف بيها، ما انتش هتفتش ورا كل حد او حد يخرج بيها في شباك. العكس بقى، هو مش وارد واحدة منقبة يعني تشتري حاجة الناس بتلبسها خارج البيت او واحدة وعايزة هي تلبسها، وارد بس ده نادر. وبالتالي لما نقول الملابس التي تعارف الناس انها تلبس خارج المنزل وهي تستعمل في التبرك لا يبيعها الا لمن يعرف حالها. طيب الملابس التي يغلب على استعمالها ان تستعمل في البيت وامام المحارم يبيعها لمن يعرف التزامه ولمن لا يعرف حاله، ولكن يمتنع ايه لمن تأكد انه سيستعملها استعمالا محرما. ولذلك تجارات من دي كتير بننصح الاخوة يبعدوا عنها، بالذات في الايه في التجزئة، زي مثلا الادوات المكياج او غيرها. نفس المسألة غالبا في التجزئة، المشكلة ان 90% من الحالات بتعرف حال المشتري بقراء تكاد تكون قطعية غير. فاللي هو يعني لسه بيختار مجال يشتغل فيه، بيقدم في شركة يشتغل فيها، او معه مبلغ وعايز يستثمره، ابعد عن الحاجات الاستعمالات المحرمة بتاعتها كتير، هتحتاج تحرج، مع ان هو الحكم كده كما ذكرنا اذا كنت تستعمل في هذا وفي ذاك. طب لو المسألة هنا لو واحد، دي المسألة الاصعب، يعني هو نفسه هيشتري شيء مني وانا اعرف انه هيستعملها في المباح غالبا، لكن هو نفسه هيستعمله استعمال ايه محرم. انت تاجر سيارات مثلا، وهيجي واحد يشتري منك سيارة، هو الراجل كل يوم بيروح الشغل ويرجع من الشغل وهكذا، لكن انت عارف ان هو ايه في عطلة نهاية الاسبوع بيروح، مش عايزين نقول يعني النماذج، لان البعض احيانا تخيل المعاصي هي يعني الكبائر فقط، بيروح يقعد على القهوة يشرب، هو يشرب ايه الحاجات اللي ايه المحرمة، او شيشة منعوها الحمد لله، منع مؤقت يعني. لكن برضو خد بالك ده مسألة جانبية كده، هذا المنع وسهولة تطبيقه يدل ان الناس دايما بتحط عراقيل يعني وهمية، سواء في التزامها الشخصي او في ان الناس لو في ارادة الناس تمتنع من الضرر، بنقول امتنعوا من الضرر بس. يعني المقصد هنا ان ده غالب استعماله ايه؟ مباح. يبقى اذا يجوز حتى ان انت بتبيع شيء لحد انت وتنصحه. واحد برضو مثلا بيبيع اجهزة كمبيوتر او او او او ما شابه، بيبيع موبايلات، فهو اللي جاي يشتري معتني قوي بالايه، امكانات الصوت والكلام ده عشان هيسمع عليه ايه، موسيقى او غير. لكن اللي يظل ان التليفون المحمول استعماله الاصلي في المكالمات وكذا، فاذا يجوز وتنصحه، يجوز تبقى. يبقى حتى برضو الشيء الواحد اللي سيستعمل في هذا وفي ذاك الحكم لها. واحد يقول طب من نسد الذريعة تماما، هنا بقى هنيجي الباب ايه، الورع لو استطعت ان تلزم نفسك به فجزاك الله خير. طبعا الورع في باب المكاسب صعب جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوشك ان يأتي عليكم زمان من لم يأكل بالربا اصابه من رذاذه. لكن لا تلتزم، لا تلزم الناس بالورع فتضيق عليهم معايشهم، والله لم يلزمهم بهذا. يعني الشرع اباح التعامل مع اليهود وعندهم وهم ياكلون الربا وياكلون السحت، وتعامل معهم بيعا وشراء. والناس بقى ممكن تتعمق يعني ايه في انه طب اذا بعت للكافر طعاما فهو يتقوى به على عبادة غير الله، انت كده هتصل لمرحلة ان تحرم ما هو مجزوم نصا بايه، باباحته. يبقى والتكسب من العمل الذي فيه نوع شبهة افضل من سؤال الناس. ده بعض العلماء بيذكر هذا في كتب الايه، الاعتقاد او كتب السنة. ليه؟ لانه ممكن حد يجي يطبق غلط. هل ده ورع اللي انت عملته؟ لو واحد اغناه الله، وارث عنده ورث او عنده عمل مباح لا شبهة فيه ومكتفي بدخله، كل بقى ما يتعرض عليه عمل دخله اعلى لكن فيه اي نوع شبهة، يقول لا انا خليني في الحال الصافي ده، بلا شك ده ورع، ورع محمود، ولكن لا يلزم به غيره. يبقى المشكلة لو بدأ ايه يلزم بالغير. اما اللي يقول ده هو انا امتنعت من ده عشان حرام، امتنعت من ده عشان عشان في شبهة، وده في شبهة كذا، ويجي في الاخر يسأل الناس، او يجي في الاخر يقوم عامل عمل يتكسب من عمل الشبهة في اكبر من ده كله مثلا. فهنا القضايا دي بتحتاج يعني تبحث جيد. يبقى ومنها النهي عن بيع السلاح في الفتنة لئلا يفضي ذلك إلى كثرة القتل. بل في القرآن العظيم بلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب الأصنام، وهو في الأصل قربة إلى الله لئلا يفضي ذلك إلى سب الله تعالى. من هنا ذهب بعض الفقهاء منهم الإمامان مالك وأحمد إلى أن الأمر الذي هو مباح في الأصل يفتي المجتهد بمنعه إذا كان يفضي إلى الحرام غالبا. خد بالك ما يجيش حد يعني ضعيف في البحث أو متحامل على الأئمة. شوفوا بقى من علامات تشدد الإمام أحمد أنه عنده إيه، سد الذرائع. لما الإمام أحمد متوسع في باب المصلحة، ثم أن هذا الاتجاه لو نسبته لحد تنسبه لمين؟ للإمام مالك، لأنه أنسب أسبق من الإمام أحمد. هما الاثنين نفس الخط، متوسعين في باب المصلحة المرسلة وفي باب سد الذرائع. وفي الواقع يعني من أدرك الأزمنة التي نعيشها يدرك أن البابين دول مهمين جدا. البابين بنحتاج المصالح المرسلة كتير، من أول ما بدأوا يحتاجوا قوانين المرور وقوانين الوثائق والمصالح الأحوال المدنية، وبنلزم الناس باتباع هذه الإجراءات، وبرضه في المقابل من كل شوية تطلع حاجة يمكن أن تفضي إلى مفسدة وتحتاج إلى المنع. قل ومن هنا ذهب بعض فقام منهم الإمامان مالك وأحمد إلى أن، وقلنا الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي نظريا بيرفضوا هذا الكلام، لكن هتلاقي في المسائل الواضحة قوي بيستعملوا هذا الباب. يعني ممكن غاية ما هنالك نقول أنه أقل استعمالا له من مالك وأحمد رحمهم الله جميعا. يعني كل من هنا ذهب بعض الفقهاء منهم الإمامان مالك وأحمد إلى أن الأمر الذي هو مباح في الأصل يفتي المجتهد بمنعه إذا كان يفضي إلى الحرام غالبا، كبيع العنب ممن يتخذه خمرا وكبيع العينة. بيع العينة محرم بالنص، فده حندرجه زي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، حندرجه زي النهي عن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، ده منهي عنه نعم لأنه يؤدي إلى الربا. لكن دي مشكلة بقى ان ايه بعض النماذج المنصوص عليها تدرك كمثال للقاعدة ومن ثم يعاد بحثها او بعض الفقهاء يعيد بحثها، يعني ولا ينتبه الى انها منصوص عليها، او ربما يكون يوهن النص من حيث الثبوت او الدلالة بناء على انه لا بيقول احنا لو قلنا بيها هيبقى من باب سد الذرائع احنا بنقولش بيها، لا المنصوص عليه يعني يطبق بغض النظر عن تصنيفه، لا تسميه سد الذرائع ولا تسميه غيره، ده سميه دليل من الكتاب والسنة. ولكن في الواقع بيع العينة محرم فعلا، ولأنه ذريعة على الربا أو حيلة على الربا، يعني الأولى أن يقال أنه حيلة، العينة حيلة، أما التورق فذريعة. طبعا الفرق بين العينة والتورق مش هينفع يعني ان احنا نقوله عشان المغرب خلاص هيأذن، هو طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية نذكر الفرق بين العينة والتورق، ونكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في بقية شرح مسألة سد الذرائع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.